بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. بعد. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب متى ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر. باب ما جاء في التقصير، ومتى يقيم، وكم يقيم حتى يقصر. قوله باب ما جاء في التقصير، التقصير مصدر من قصر، ويأتي قصرا من قصر، ويأتي إقصارا من أقصر، ولكن الذي عليه المشهور في الاستعمال هو القصر، قصر قصرا، ولهذا يأتي كثيرا في الأحاديث، ويأتي في شروح الأحاديث ذكر القصر، وكل ذلك صحيح، قصر قصرا وقصر تقصيرا وأقصر إقصارا، إلا أن الكثير في الاستعمال هو القصر، قصر قصرا. وقوله وكم يقيم حتى يقصر، حبه كم يقيم، نعم، حتى يقصر، وكم يقيم حتى يقصر، ما هي المدة التي إذا أقامها يكون عليه القصر، وإذا زاد عليها يكون عليه التمام، أو يكون عليه الإتمام. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عام الفتح مكث فيها 19 يوما يقصر الصلاة، قال: فنحن إذا أقمنا هذه المدة قصرنا، وإذا زدنا عليها أتممنا، وإذا زدنا عليها أتممنا. فحديث ابن عباس هذا يدل على على على أن يعني قال بعض أهل العلم به، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه، أنه إذا أقام الإنسان في مكان 19 يوما فإنه يقصر، وإذا زاد على ذلك فإنه لا يقصر وإنما يتم. والمسألة فيها يعني لها حالتان: حالة يكون الإنسان فيها لم ينوي إقامة محددة، وإنما لا يدري متى تنتهي حاجته فينتقل ويرجع أو يسافر، وهذا يعني يقصر ولو طالت المدة، ما دام أنه لم يكن عازما على مقدار معين عند دخوله، وإنما جاء لحاجة وجلس، فهو إذا لم يجمع أو يعزم على إقامة معينة محددة، إما 19 يوما كما في حديث ابن عباس، أو 4 أيام كما جاء في حديث أنس في بعض ما يتعلق بالأيام التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يقصر، فإنه عليه الصلاة والسلام من خروجه إلى المدينة إلى أن رجع منه يقصر، لكن هذه 10 أيام التي قالها أنس رضي الله عنه هي 4 في الأبطح قبل الذهاب إلى منى، ويوم 8 في منى، واليوم العاشر في واليوم التاسع في عرفة، وبعد ذلك أيام منى يوم العيد والأيام التي بعده والأيام التي بعده في منى. وكان عليه الصلاة والسلام يقصر، وكان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة يعني في هذه الأيام من حين دخل مكة وأتى بالحج وانتهى من الحج ورجع إلى المدينة، فإنه كان يقصر من المدينة إلى المدينة. لكن هذه العشرة الأيام التي كانت في مكة هي ليست في مكان واحد، وإنما هي أربع منها في أيام في في في في, في, منى في الأبطح قبل الحج، والباقي في في منى وعرفة، والباقي في منى وعرفة ومزدلفة، يعني في منى قبل الحج في اليوم الثامن وبعد الحج في يوم العيد وأيام التشريق. قالوا فإذا مكث أربعة أيام يعني فهذه فإذا عزم على أربعة أيام فإنه يقصر، وإن عزم على أكثر منها فإنه يتم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل مكة وجلس في الأبطح وجلس أربعة أيام، عازم على أن يبقى هذه الأربعة أيام، لأنه في اليوم الثامن سيذهب إلى منى، فيكون عنده أربعة أيام ملفقة. اليوم الأول يعني بعضه لأنه جاء في الضحى، يعني في ضحى يوم الحادي يوم الرابع، وخرج في ضحى يوم الثامن، فصير ثلاثة أيام ويوم ملفق يعني في اليوم الثامن بعضه آخره واليوم التاسع أوله، واليوم التاسع أوله كل ذلك كان في منى، كان في الأبطح. فإذا كان عزم على هذه المدة التي أربعة أيام فإنه يقصر، وإن عزم على أكثر منها فإنه يتم من حين ما يدخل من حين ما يصل إلى المكان الذي يجلس فيه خمسة أيام فأكثر فإنه يتم. والرسول عليه الصلاة والسلام جلس أربعة أيام في هذا المكان، ثم انتقل إلى منى، ثم انتقل إلى عرفة، ثم رجع إلى مزدلفة، ثم رجع إلى منى، وكل هذه تنقلات. ولا يقال أنها كلها في مكان واحد، ولا يقال أنها كلها يعني في في, في مكة، لأن معلوم أن مكة تطلق على المباني التي يعني مكة، ومنها ليس من مكة، وكذلك مزدلفة ليست من مكة، وعرفة ليست من مكة. وعلى القول بأن المقصود مكة الحرم، فإن مزدلفة فإن عرفة لا شك أنها ليست من الحرم، لأنها خارج الحرم، لأنها خارج الحرم. فإذا إذا كان عزم على مدة عند وصوله إلى المكان الذي يقيم فيه، فإن كان هذه المدة في أربعة أيام فأقل فإنه يتم يقصر، وإن كان عزم على أكثر منها فإنه يتم، فإنه يتم من حين يدخل. وإذا كان لا يدري متى يعني ينتهي ومتى ينتهي سفره ومتى تنتهي إقامته، ليس عازما، فهذا يقصر وطالت المدة، ويدخل فيه حديث ابن عباس، ويكون من حديث ابن عباس أنه جلس 19 يوما، لكنه ما فيه عزم على أنه سيبقى، ما في شيء يدل على أنه عند دخوله عازم على أن يبقى هذه على أن يبقى هذه المدة. فإذا حديث أنس رضي الله عنه فيه عشرة أيام التي هي من حين وصل لمكة إلى أن خرج منها، ويدخل في ذلك منها وعرفة ومزدلفة، و فيكون الأربعة الأيام التي عزم على إقامتها في الأبطح هذه هي التي إذا كان هذا المقدار أقل فإنه أقصر، وما زاد عليه فإنه يتم. وهذه العشرة هي مفرقة، ليست في مكان واحد، في الحل وفي الحرم، بعضها في الحل ما كان منها بمكة في الأبطح، وما كان بمنى، وما كان مزدلفة، كل هذا في الحل، كل هذا في الحرم. وأما عرفة فإنها ليست من الحرم. أعد الحديث الحديثين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وأنس عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. يعني عشرا هذه في مكة وغيرها مما يتبعها، وهي أماكن المشاعر التي عرفة ومزدلفة ومنى، والأبطح الذي هو مكة. فهذه العشرة ليست في مكان واحد، وإنما هي تنقلات في السفر وفي في في الأبطح وفي منى أولا، ثم الذهاب إلى عرفة، ثم الرجوع إلى مزدلفة، ثم الرجوع إلى منى، ثم الرجوع إلى الأبطح، ثم السفر. وكلها هذه مجموعها عشرة أيام، مجموعها عشرة أيام، ولكن الذي أجمع أو حزم على إقامته هو ما جاء في أول دخوله مكة، حيث نزل في الأبطح أربعة أيام. فما كان العزم على هذه المدة فأكثر فأقل فإنه يقصر، وإذا كان عازما على أن يبقى أكثر منها فإنه يتم من حين وصوله. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عاصم وحسين، عاصم بن سليمان الأحول وحسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس. نعم. قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر. نعم. يقول الأخ صلاة، لا، تسعة عشر يوما، تسعة عشر يوما عام الفتح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بمنى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. ثم ذكر بعد ذلك الصلاة بمنى، وأن الصلاة بمنى هي القصر كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعله بعده أبو بكر وعمر وعثمان في صدر من خلافته، ثم إنه بعد ذلك أتم، يعني في آخر خلافته أو في أواخر خلافته أتم، فكان يصلي أربعا، يعني بدل الثنتين. والرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان يقصر في منى، يعني قبل الحج وبعده، قبل الحج وبعده في اليوم الثامن وفي يوم العيد وأيام التشريق كان عليه الصلاة والسلام يقصر، وكذلك بعده عمر ثم أبو بكر ثم عمر. وأما عثمان رضي الله عنه فإنه قصر في أول خلافته وأتم في آخر خلافته، وقيل إنه تأول، يعني تأول في قصر في إتمامه، قالوا لأن ال لأنه يعني أراد أنه إذا كان سائرا فإنه يقصر، وأما إذا كان مقيما فإنه يتم، يعني هذا يعني وجه تأوله. والوجه الثاني الذي ذكر أنه كان الناس أو يحضر الأعراب في الحج وهم لا يعرفون إلا التمام، فإذا يعني وجدوا القصر يعني ظنوا أنه حصل تغيير وأنه حصل نسخ وأن الذي واجب هو ركعتان، فأتم رضي الله عنه من أجل هذا. فقيل يعني فيه التأويلان لعمله رضي الله عنه هو هذا وهذا، يعني وكل منهما صالح، ما أن يكون أنه تأول أن السفر أن القصر لما يكون إذا كان سائرا، وأنه إذا كان مقيما فإنه يتم، أو أنه أراد أن لا يحصل تشويش على الأعراب الذين يحضرون الحج ثم يجدون أنهم كانوا يصلون أربعا ثم بعد ذلك صاروا يصلون وجدوهم يصلون اثنتين فيظنون أنه حصل نسخ أو أنه الحكم على خلاف ما كانوا يعرفونه وأنه تغير الحال إلى أن يصلى ركعتين، فأتم وصلى أربعا حتى لا يحصل هذا المحذور. نعم. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله عن عبد الله ايه عمر نافع عن عبد الله نافع عن عبد الله نعم عبد الله بن عمر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. ثم ذكر هذا الحديث عن حارثة بن وهب ابن وهب رضي الله عنه أنه قال صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين, يعني أنهم كانوا في أمن, يعني قصر وهم آمنون وليس هناك خوف. وذلك إشارة إلى أن ما جاء في القرآن من ذكر القصر عند الخوف أن هذا ليس يعني مقيدا به, وإنما يكون في الخوف وغير الخوف. يعني وإذا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم يثنيكم الذين كفروا. فذكر المرء الخوف وذكر عدم الأمن يعني ليس الحكم مقصورا عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقصر ويصلي الصلوات المقصورة التي هي رباعيات في الخوف وفي غير الخوف, يعني في الخوف وفي غير الخوف. آمن ما كان ركعتين, يعني في الوقت الذي حصل فيه الأمن وليس فيه الخوف, بل الأمن الكثير والأمن الواضح البين الذي هو يعني آمن, يعني الذي هو يعني أكثر ما يكون فيه الأمن, يعني أنه لا خوف فيه. فدل هذا على أن القصر ليس مقصورا على حالة الخوف, وإنما هو في حال الخوف وغيرها. وبين أن ما حصل في منى أنه كان فيه الأمن, ومع ذلك كان يقصر عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهو هشام بن عبد الملك عن شعبة ابن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن حارثة بن وهب. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات, فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى ركعتين, وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين, وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين, فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت أولا صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات, فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود صلى قال ابن مسعود قال عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الرحمن صلى بنا عثمان بن عفان صلى عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات بمنى أربعا, يعني صلى عثمان أربعا ف يعني بلغ ذلك عثمان رضي الله عنه ابن مسعود بلغ ذلك مسعود رضي الله عنه, فكان يعني يصلي أربعا كما يفعل الإمام. وهذا يدل على أن الإتمام في السفر أنه جائز, ولكن السنة والأولى هو القصر, وأن الذي استرجع فيه هذا لأنه شيء على خلاف الأولى لأن الإتمام في السفر خلاف الأولى, وهو جائز كل إنسان يصلي أربعا, ولكن الأفضل والسنة أن الإنسان يصلي اثنتين في الرباعية قصرا. فعثمان رضي الله عنه مسعود رضي الله عنه استرجع لا لأن ذلك غير جائز, ولكن لأن هذا خلاف الأولى ويعني ومعنى ذلك أنه إذا صلى اثنتين أو صلى أربعا كل ذلك صحيح, ولكن صلاة الأربع يعني جائز وليس بمستحب، والمستحب هو القصر، وكل منهما صحيح إذا فعله الإنسان، إن أتم في حال السفر فصلاته صحيحة، وإن أتم في حال وإن قصر في حال السفر فهو صحيح وهو أولى. ولكن القصر أولى من الإتمام. فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. استرجع قال إن الله وإن إليه راجعون، وليس معنى ذلك لأنه حصل أمر محرم أو أمر غير سائغ، وإنما حصل أمر خلاف الأولى. فيعني يقول إن أنه إذا صلى أربعا فصلاته صحيحة، وإن صلى اثنتين فصلاته صحيحة، ولكن كونه يصلي اثنتين هذا هو الأولى، وإن صلى أربعا فإن ذلك جائز، لا سيما وأن الخليفة رضي الله عنه كان يتم والناس يقتدون به. ولهذا قال في بعض الروايات إن الخلاف شر، يعني لا يخالف، يعني في هذا الذي هو هذا الذي هو فعل خلاف الأولى بأن يخالف فيه ويأتي بالشيء الذي هو الأولى مخالفة للإمام، لأن الاتيان بالأربع يعني صحيحة وهو خلاف الأولى، والاتيان بالاثنتين صحيحة وهو الأولى، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده حتى جاء عثمان، وفي آخر خلافته حصل منه الإثمان. شوف كلام الحافظ على الجملة الأخيرة، يقول: من فليت حظي من أربع، من للبدلية. نعم، من هذه للبدلية، يعني ليس حظي من أربع، يعني بدلا من أربع ركعتان، بدلا من أربع ركعتان، لأن من تأتي للبدل، يعني مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة، أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل الآخرة. وكذلك قول الله عز وجل: يقول من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني بدل الرحمن، ومن يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني بدل الرحمن. فهذه من هذا القبيل، يعني من للبدلية، بمعنى بدل كذا من كذا بدل كذا. فليت حظي من أربع، يعني بدلا من أربع ركعتان متقبلتان. وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزا، وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها، فإنها كانت تكون فاسدة كلها. وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى. ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود صلى أربعا فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ فقال: الخلاف شر. وفي رواية البيهقي: إني لأكره الخلاف. ولأحمد يعني يكره الخلاف بأن يفعل خلاف الأولى، يفعل خلاف الأولى من أجل الوفاق. ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول، وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية، ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية، وهي رواية عن مالك وعن أحمد. قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار، والقصر عنده أفضل، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعة باتفاقهم، ولو كان فرضه القصر لم يتم مسافر بمقيم، لم يأتم مسافر بمقيم. وقال الطحاوي اللي بعد كلام لا كلام الحديث قال: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد، عن عبد الواحد، قتيبة بن سعيد، وذكره غير منسوب لا إشكال فيه، ولا يترتب عليه لبس أو إيهام، لأنه لا يوجد في الكتب الستة، في رجال الكتب الستة، من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. فسواء قيل قتيبة بن سعيد أو قيل قتيبة بدون شيء، فإنه ليس هناك إيهام، لأنه لا يحتاج إلى، ليس هناك أحد اسمه مثل اسمه في رجال الكتب الستة كلها. ولهذا سواء نسب أو لم ينسب الأمر لا إشكال فيه. عن عبد الواحد، عبد الواحد بن زياد، نعم، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن إبراهيم التيم النخعي، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن عثمان بن عفان، نعم. هل من ضمن الأقوال في سبب إتمام عثمان زواجه من أهل مكة؟ قال هذا يعني بعض أهل العلم، لكن الصحيح التوجيهين اللي ذكرهما العلماء، وهما يعني قضية الأعراب اللي حصل منهم تشويش وإشكال، والأمر الثاني أنه في حال أنه ليس في حال سير وإنما هو في حال إقامة. وذكر آخر علة قال باعتبار أن عثمان بصفته ولي أمر المسلمين فكل بلاد المسلمين بلد له. هذا كله يعني غير واضح، ويبين هذا أن عائشة رضي الله عنها هي نفسها أتمت، أقول عائشة نفسها أتمت. وكل هذه العلل ليست موجودة فيها، علل هذه اللي التي هي كونه متأهل أو تأهل أو كونه إمام مسلمين، يعني كل هذه يعني حصوله من عائشة هذه منتفية، يعني لا تصلح في حق عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب، كم أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجته؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. باب، كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته؟ باب، كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته؟ ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ذكر وصوله، ومعلوم أن حديث أنس الذي تقدم هو الذي بين المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وضواحيها وما يتصل بها، وأنها 10 أيام، وكان يقصر من حين خرج المدينة إلى أن رجع إلى المدينة. وهنا يعني ذكر البداية، والبداية في الصبح الرابع، ويكون من ذلك الوقت إلى حين رجوعه 10 أيام، لكن هذه الأيام ليست في مكان واحد، فيقال أن 10 أيام هي التي يقصر بها وغيرها لا يقصر بها، وإنما هذه الأيام متفرقة. ولهذا قالوا أن الـ4 أيام التي حصلت في الأبطح في أول وصوله هي المتحقق أن الرسول صلى الله عليه وسلم عازم على الإقامة فيها، فيكون وقد قصر، فيكون القصر في خلال هذه المدة، وما حصل من عزم على إقامة على أكثر من هذه المدة فإنه يكون الإتمام. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون لصبح رابعة من ذي الحجة، لصبح رابعة ذي الحجة يلبون. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر من كان محرما بحج أو بحج وعمرة قارنا أنه يفسخ إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا، وقد فعلوا ذلك وجلسوا في الأبطح 4 أيام، وفي اليوم الثامن أحرم هؤلاء المتحللين الذين أتوا بعمرة أو من أصل، أو حولوا إحرامهم بالحج أو القران بالإفراد أو القران إلى عمرة وتحللوا بعد عمرتهم، فإن الجميع انتقلوا من منى إلى من الأبطح إلى منى، وقد أحرموا من الأبطح من منازلهم في الأبطح، وأما الذين باقون على إحرامهم تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ممن ساقوا الهدي فإنهم باقون على إحرامهم إلى يوم العيد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب، وهيب بن خالد، عن أيوب بن أبي تميم السختياني، عن أبي العالية البراء. نعم، وهذا غير أبي العالية الرياحي. نعم، عن ابن عباس. نعم، تابعه عطاء عن جابر، عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. بابه نفس الباب. في كم يقصر الصلاة، في كم يقصر الصلاة، يعني المدة التي إذا أراد أن يسافر إليها أو يسافرها ويصل فيها إلى غاية، ما هي المسافة التي إذا كان عازما على قطعها فإن وهو يقصر فيها ما هي المدة؟ وهذا في خلاف بين العلم، منهم من قال إنه يعني يوم وليلة، ومنهم من قال إنه 3 أيام بلياليها، ومنهم من قال أي سفر يطلق عليه سفر وإن لم يكن يعني محددا بوقت معين أو بمدة معينة، كل ما يطلق عليه سفر فإنه يقصر فيه. والغالب والمشهور أن ما كان في خلال يعني يومين يعني يسافر يعني في ما كان في مرحلتين فإنه تقصر فيه الصلاة، وما كان دون ذلك فإنه يكون سفرا قصيرا. ولهذا قالوا إن أن أن أن, أن, أن مثل الطائف ومثل جدة ومثل عسفان، هذا هو الذي تقصر فيه هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة إذا كان متجها إليها، متجها إلى مكان يكون يقصر الصلاة فيه حتى يصل إليه. وقد يكون المكان قريبا، وإذا كان السفر قصيرا فإنه يعني لا يتم، لا يقصر وإنما يتم، مثل الذهاب إلى مكة إلى عرفة، فإن الذهاب من مكة إلى عرفة يعني ليس مسافة قصر. ولهذا يعني من ذهب في غير وقت الحج إلى عرفة من أهل مكة فإنه لا يقصر، لأن هذه ليست مسافة قصر، ولكنه بالنسبة للحج يقصر أهل مكة وغير أهل مكة، غير أهل مكة لكونهم مسافرون ومع ذلك ناسكون، وأما أهل مكة لكونهم ناسكين من أجل النسك فقط. وأما لو ذهب أحد للنزهة في عرفة يعني في غير وقت الحج فإنه لا يقصر، لأن هذه ليست مسافة قصر. أقرأ الحديث. باب في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. نعم، اللي في الحديث أنه لا سافر مسافة يوم وليلة، لكنه جاء فيما يتعلق بالنساء أن يعني ذكر الإطلاق، وأن أي سفر يعني أي سفر فإنه لا يجوز المرأة أن تفعله مطلقا، وعلى خلاف بين أهل العلم بما يتعلق بالحج ويعني بما يتعلق بالحج، ولكن الصحيح سواء الحج أو غيره فإن المحرم لازم ومتعين، ولا يسأل المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم سواء طال السفر أو قصر. وقد جاء الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو رجل من امرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة، فلم يقيده بمدة معينة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إنني اكتتبت في جيش كذا وكذا، وإن امرأتي تريد الحج. قال: اذهب وحج مع امرأتك. فأرشده إلى ترك الجهاد ليحج مع امرأته فيكون محرما لها. والحديث جاء فيه ذكر الإطلاق بالسفر دون تقييد بيوم أو ليلة أو ثلاثة أيام بلياليها، يعني فتكون هذه الأشياء التي جاءت في الحديث مقيدة هي من جملة السفر، أو مما يكون فيه القصر في السفر، أو مما يكون يعتبر مما يعتبر سفرا. نعم. لكن كأنه كان معروف لديهم يعني المسافة التي تقطعها الإبل في يوم وليلة. نعم، يعني يوم وليلة، يعني قال أنها تسافر يوم وليلة، فيكون يعني هذا من جملة ما قيل في تحديد السفر، وأنه يكون يوما وليلة، يعني مسافة ما تقطعه وليس التحديد للزمن. نعم، مسافة ما تقطعه، يعني مسافة ما تقطعه. معلوم أن يعني هذا التفاوت اللي جاء في بعض ثلاث ليالي وبعضها كذا فيه تفاوت في السير، التفاوت في السير، السير ليس كله على حد سواء، يعني يوم وليلة، يعني تسير يوم وليلة، فقد يكون مثل البريد الذي يسرع فإنه يأتي بالمسافة الطويلة في زمن قصير، والمشي الذي متأني ويعني وكذلك إذا مروا بالرعي يعني وقفوا فيه حتى ترعى إبلهم، فحالة الإسراع غير حالة التباطؤ. الآن الذي يحدد بالثمانين كيلو، هل هذا مبني من هذه المسافة الذي تقطعه الإبل في يوم وليلة يقارب؟ كأنه يعني يوم وليلة يعني مع الإسراع والمقاربة. نعم، لا شك أنه في مقاربة مقصود. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا. نعم، نعم. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. نعم، لا تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ما في تحديد المدة، يعني إنها ما يكون إلا بهذا، لأن الرواية جاءت متعددة وجاء ذكر الإطلاق بدون تقييد بمدة من الزمان. نعم. وحديث ابن عباس الذي ذكرته أخرجه البخاري ومسلم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. نعم، هو بن رهوية. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا مع ذي محرم. ومثل الذي قبله. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. يحيى هو القطان. نعم. قال: تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحمد هو ابن محمد المروزي. عن ابن المبارك. نعم، عبد الله المبارك. قال: حدثنا آدم. عبد الله المبارك المروزي، هما مروزيان. نعم. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وفيه ذكر النهي عن المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، أي ذو محرم لها، أي محرم لها أو ذو محرم، يعني فلا تسافر المرأة أي سفر إلا ومعها ذو محرم. وهنا قال: لا تحل المرأة تملأ واليوم الآخر، يعني هذا فيه تخويف وتحذير من أن يقع ذلك وأن من يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يحرص على أن يعني يسلم من الوقوع في شيء يحاسب عليه في اليوم الآخر ويجد الجزاء عليه في اليوم الآخر. وكثيرا ما يأتي في الكتاب والسنة الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ومعلوم أن أصول الإيمان ستة وهذان منها، ولكنه يجمع بين هذين الأمرين من أجل الترغيب أو الترهيب، من أجل الترغيب في الشيء أو الترهيب منه. فالترهيب مثل هذا الذي معنا في الحديث، والترغيب مثل يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، هذا في الترغيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، ومن كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. ففي فذكر الإيمان بالله لأنه أصل الأصول، وكل الأصول تابعة له، ولهذا جاء في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالله ذكر أصلا ثم رجعت الضمائر إليه، لأن الإيمان بها وبغيرها من بقية الأركان، أركان الإيمان تابع للإيمان به سبحانه وتعالى. وهنا يأتي يتكرر كثيرا في القرآن ذكر وفي السنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله لأنه أصل أصول، واليوم الآخر لأن فيه الحساب، لأن فيه الحساب والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالتذكير باليوم الآخر وأن من أحسن حصل الجزاء في اليوم الآخر ومن أساء حصل العقاب في اليوم الآخر أتي به من أجل الترغيب أو الترهيب. نعم. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عنه بواسطة أبيه، ويروي عنه بواسطة أبيه، وهذا مما روى عنه بواسطة أبيه، لأنه يروي عن أبي هريرة مباشرة وبدون واسطة، ويروي عنه بواسطة، وهذا من روايته عن أبيه أي بواسطة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، يعني هنا يعني ما ذكر عن أبيه، عن المقبري عن أبي هريرة، وكل ذلك صحيح، سواء كان قيل عن سعيد عن أبي هريرة أو سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل اليمامي وسهيل بن أبي صالح ومالك بن أنس عن المقبري عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين. بابه يقصر إذا خرج من موضعه. يقصر إذا خرج من موضعه، يعني إذا خرج من بلد هو مقيم فيه وغادر البنيان وتجاوز البنيان، فإنه عند ذلك يبدأ بالقصر إذا كان سيسير مسافة قصر. إذا كان أمام مسافة قصر فإنه يبدأ من حين يغادر البنيان، من حين يغادر البنيان يبدأ قصره، إذا كان المسافة التي سيتجه إليها مسافة قصر. أما إذا كانت ليس مسافة قصر فإنه لا قصر عليه في هذا السير، ولا يبدأ بالقصر وهو في المدينة أو في البلد الذي خرج منه، وإنما حتى يفارق البنيان. ولهذا جاء في القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض هو بدء السفر والسير في الأرض، يعني بعد أن يتجاوز بلده، لأن الضرب في الأرض ما يكون وهو في وسط البلد، وإنما عندما يخرج، يعني ضرب في الأرض بمعنى أنه سار فيها وغادر البلد التي يسكنها أو التي يقيم فيها. فيبدأ السفر حين مغادرة البيوت. ولهذا وقد أورد أثر علي رضي الله عنه أنه خرج من الكوفة وقصر يعني بعد يعني ما خرج من بنيانها ولما أقبل إليها ويعني وصلى يعني في فيها يعني قبل أن يصل لأنه لم يصل إليها لأنه ما دام يعني أنه خارجا منها فله أن يقصر. وإذا وصل إليها ليس أمامه إلا الإتمام وليس أمامه إلا الإتمام. عهد الحديث الأثر قال علي خرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت. يعني معناه أنه بعدما تجاوز البيوت قصر وهو يرى البيوت، بدأ بالقصر حين السفر وكذلك بالرجوع أيضا كذلك إلى أن يدخل. أما إذا كان لم يدخل وهو في السفر ولو كان قريبا فله أن يقصر. فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. يعني لا حتى ندخلها يعني نحن مسافرون حتى ندخلها، فإذا دخلها انتهى السفر، قبل أن يدخلها لا يزال مسافرا. عن أنس قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. ثم ذكر حديث أنس قال صليت الظهر مع رسول الله في المدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين العصر، أي صلى العصر ركعتين في ذي الحليفة. ومعلوم أن ذي الحليفة كان خارج المدينة والقصر فيه لأنه الإنسان دخل في السفر وإن كان قريبا من المدينة، دخل في السفر وإن كان قريبا من المدينة فإنه قصر في ذي الحليفة عندما صلى فيها العصر عليه الصلاة والسلام. فهو صلى في المدينة الظهر أربعة ثم خرج منها ونزل الحليفة ذي الحليفة وصلى فيها العصر ركعتين. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. ثم ذكر باب لا الحديث نفسه الباب نفسه باب يقصر إذا خرج من موضعه. نعم يقصر إذا خرج من موضعه. قال أنس قالت أول ما فرض الصلاة عن عائشة نعم أول ما فرضت ركعتين أول الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. حديث عائشة رضي الله عنها قال أول ما فرضت الصلاة ركعتين، يعني اللي هي ركعتين اللي هي الرباعية، يعني مقصودها التي تقصر وهي الرباعية، لأن المغرب يعني ركعتين الفجر لا ركعتين وهي باقية على ما هي عليه ولا تقصر، والمغرب لا تقصر بالإجماع وإنما يؤتى بها يعني على تمامها. ولكن المقصود من ذلك أنه قال إن الصلاة أول ما يعني فرضت صلاة ركعتين فأقر الصلاة في السفر وزيد في صلاة الحضر ومعلوم أن القصر إنما هو من تمام، أن القصر إنما يكون من تمام، وأن القصر رخصة وأن الاتمام جائز ولكنه خلاف الأولى في السفر. فهي قالت إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر، لكن لا يعني ذلك أن أن أن أن أن أن أن أنه لم يكن هناك قصر بعد التمام. يمكن أن يكون كما قالت عائشة قصرا ولكنها بعد ذلك استقرت يعني أربعا ثم بعد ذلك قصرت من الأربع إلى اثنتين في حال السفر. نعم. وقيل لها ما بالها صلت أربعا يعني في حال السفر. قالت تأولت كما تأولت من، يعني معناها أن عائشة رضي الله عنها صلت أربعا في حال السفر فقيل لنا هذا قال إنها تأولت كما تأول عثمان, يعني معنى أنها قصرت يعني في محل إقامة, يعني ليست وهي سائرة, وتأولت كما تأول عثمان. والمقصود من تأولها أنها يعني مثل ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه يعني أنه يرى ألا يكون إتمام أن يكون إتمام في حال الإقامة, وأما في حال السير فإنه يكون القصر. فهي تأولت كما تأول عثمان, وأن القصر سائر وأن الإتمام سائر, ولكن القصر هو الأولى في حال السفر والإتمام جائز في حال السفر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المروزي المسندي. نعم. عن سفيان, سفيان بن عيينة, عن الزهري. نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. سبق أن مر بنا حديث ذاك اللي فيه أخبركم فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مر بنا إيش الحديث يقوله إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. نعم. قال قلت لأبي إسحاق لأبي أبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. نعم. هذا الحديث أو هذا الإسناد فيه أن أن أن أن, أن التلميذ يعني قال يعني قال حدثكم فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال كذا, والأصل أن يقول نعم, يعني حدث يقول نعم, ويأتي أحيانا ذكر نعم وأحيانا يأتي بذكر بدون ذكر نعم كما هنا. ومعتبر يعني ما جاء في الإسناد وإن لم يقل نعم, وإن لم يقل نعم كما جاء هنا. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن هذا الحديث في مسند إسحاق بن راهوية وفي آخره نعم, يعني معناها أن الإجابة على الاستفهام أنها حصلت وهي موجودة في مسند أبي إسحاق بن راهوية الذي هو شيخ البخاري في هذا الإسناد وفيه ذكر نعم. لكن هذا هو الأصل أنه قال نعم, لكن إن جاء بدون نعم فإنه ذلك معتبر, لأنه لو كان هناك شيء خلافه لقال لا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب يصلي المغرب 3 في السفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر, فقلت الصلاة فقال سر, حتى سار ميلين أو 3 ثم نزل فصلى ثم قال حديث فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو 3 ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إذا عجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عجله السير يؤخر المغرب فيصليها 3 ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. باب يصلي المغرب 3 في السفر. باب يصلي المغرب 3 في السفر, يعني أنها لا تقصر وإنما يتابها على هيئتها في الحضر, فهي في الحضر والسفر سواء, ليست كالرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء تقصر من 4 إلى 2 وإنما هي باقية على ما هي عليه, لا فرق فيها بين الحضر والسفر. ثم ذكر بعد ذلك حديث عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. المسافر يعني له حالتان، إن كان مقيما في قبل صلاة قبل دخول وقت الظهر فإنه إذا دخل وقت الظهر يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في أول وقت العصر أو وقت الظهر إذا كان مقيما في الأرض، وإذا كان جادا في السير ودخل وقت الظهر فإنه يواصل السير، يعني لا ينزل يصلي في أول وقت، له أن يؤخر إلى آخر وقت إلى آخر وقت الثانية، يعني بأن يجمع العصر يأخرها مع الظهر مع الظهر مع العصر أو المغرب يأخرها مع العشاء. فإذا كان نازلا قبل المغرب أو قبل العصر الظهر فإنه إذا دخل الوقت وهو مقيم يصلي جمعا وقصرا للرباعية، وكذلك بالنسبة للمغرب إذا كان قبل المغرب مقيم في الأرض ويريد أن يرتحل فإنه إذا دخل الغروب يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، وإن كان جادا به السير قبل المغرب فإنه يواصل حتى يؤخر العصر يأخر المغرب مع العشاء يأخر المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. وكان يصلي يعني عندما يجمع بين الصلاتين، وكذلك عندما يكون يصلي الصلاة في وقتها فإنه يأتي بها على هيئتها لا قصر فيها، وهذا إجماع من العلماء على أنه لا قصر في صلاة المغرب. إيش قال بعده؟ قال وكان عبد الله يفعله إذا عجل السير. زاد الليث كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. نعم. قال سالم يعني سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن قبل ذلك كانوا لا يصلون إليه إلا وقت العشاء فيكون جمع تأخير، والآن يمكن أن يصلوا إليها في وقت المغرب وأن يصلوا إليها في وقت العشاء، والحاصل أنهم إذا وصلوا مزدلفة قادمين من عرفة فإنهم من حين ما يصلون يصلون، إن كان في وقت المغرب صلوها جمع تقديم جمعوا جمع تقديم، وإن كان دخل وقت العشاء فإنهم يجمعون جمع تأخير. قال سالم أخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت له الصلاة فقال سر، فقلت الصلاة فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى. وجاء أيضا ابن عمر رضي الله عنه كان استصرخ، يعني قيل له يعني عن زوجته وأنها مريضة فاستعجل حتى يصل إليها فأخر المغرب مع العشاء فدل ذلك على أنه في حال السير يمكن الإنسان أن يواصل حتى يصلي الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية. نعم. وزوجته صفية بنت أبي عبيد هي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا عجله السير. وقال يعني معناه أنه يصلي يعني يؤخر إذا عجله السير، يعني أنه يؤخر يعني حتى لا ينزل لصلاة المغرب ثم ينزل لصلاة العشاء، ينزل نزولا واحدا. أما إذا كان موجودا في المكان قبل بعد دخول الوقت فإنه يقدم المتأخرة ويجمعها مع التي جاء وقتها. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر قال قال كان النبي نعم يعني مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب ثلاثا، وهذا التنصيص على أنها لا تقصر فيه النص على أنها ثلاث في السفر وأنها لا تقصر، وأنه قلما يعني يحصل شيء بينهما يعني بحيث يعني يكون جمع بينهما، وقد يكون يعني شيء يسير مثل حط الرحال أو تبريك الرحال يكونها تبرك ثم يأتي بالصلاة التي بعدها ويصلي العشاء ركعتين ولا يعني يتنفل بعدها لأن الرواتب لا يتابها يعني لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. وهنا ما دام هناك جمع يعني بينهما وهو لم يسبح بينهما ولم يسبح أيضا بعد الثانية التي هي العشاء وإنما يعني يقوم يصلي في آخر الليل. ومعلوم أن صلاة الليل يعني في الحضر والسفر مطلوبة وأن الشيء الذي لا يفعل في حال السفر وكل إنسان يقصر أنه لا يتنفل. ولكن ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال لو كنت مسبحا لأتممت لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري نعم عن سالم عن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر وزاد الليث ليث بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عن نعم. ابن شهاب نعم. عن سالم عن ابن عمر نعم. انتهى الباب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.